معقول؟ انك شوف يا ابني احنا نزلنا الى الدنيا عرايا صح صحيح. فيسر الله لنا من كسانا، ويسر الله لنا من اطعمنا ومن علمنا ومن ثقفنا ومن اخذ بايدينا. هل كانت عندنا هذه الامكانيات ونحن رضع نرضع في صوره من الرحمه ساقها الله في قلب الام؟ من من الناس يرضى ان سبحان الله يسهر ليستريح غيره؟ جزاهم الله عنا خير الجزاء سبحان الله. فدي صوره من صور رحمه الله. نعم. فلما ربنا تجلى لقلب في قلب العبد، العبد يرى الحقائق على ما هي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعله اي الله سبحانه وتعالى جعل الجبل دكا. نعم. او جعل الجبل دكا. دك دكا يعني ايه؟ استوى الجبل بالارض، لم يكن هناك جبل. سبحان الله. المفاجاه الاخرى وخر موسى صاعقا. لم يتحمل. لم يتحمل منظر الجبل. سبحان الله العظيم. فكيف باذن الله يرضى عليك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال سبحانك انا اخطات سبحانك. يعني يبدو زي بالضبط سيدنا نوح قال رب نبني من اهلي وان وعدك الحق انت احكم الحاكمين، الى ان قال رب العباد قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. اني المهم قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين. سبحان الله. لا تسأل إلا بعلم. هو نوح لم يجهل ولكن يعظه ألا يجهل. هو ما دخل في دائرة الجهل حاشا سيدنا نوح ده من أولي العزم. صحيح. ده أول الخمسة. نعم. سيدنا نوح. فهذا النبي الكريم الله يعظه ألا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا ألا تسأل الله ما لم يقدر لك الله. يعني انت طرقت الباب 100 مرة على امر ولم يتحقق. يا اخي ارح نفسك من التدبير، ما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني ارح نفسك، يعني انت طرقت الباب وعملت الاسباب، استرح خلاص. قول ايه اما يجيب المضطر اذا دعا. انا عملت كل ما علي خلاص، انا ادعوك انت يا رب. خلاص انا الاسباب خلصتها، انهيت الاسباب، انت مسبب الاسباب. تجد كرم الله فورا لك. ليه؟ لأن يقينك لما يزداد اعرف أن الله قد تجلى نوره في قلبك. الله أكبر. في كده. الله أكبر. فلما أفاق قال سبحانك أنزهك يا رب عن كل نقص، أصرفك يا رب بكل كمال، لا أطلب منك هذا مرة أخرى. خلاص علم موسى أن وهو قمة الأدب العجيب، ما قال دعني أراك، لا أرني أي ضع في يعني قدرة من قدرتك وفضلا من فضلك وعظمة من عظمتك ورزقا من رزقك وشيئا من عندك حتى أستطيع أن أراك. إذن بهذا العرض البسيط أو الأدلة مش البسيطة، هذه الأدلة النقلية، إذن يثبت لنا أنه تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى، وإلا ما طلبها الكريم. الكريم لا يطلب أمرا عبثا، وحاشا للأنبياء أن يكون عندهم من العبث. بالإضافة إلى ما جاء في الآية القرآنية إلى ربها أيوة ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندك كمان يا سيدي. نعم. أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الصحابة في رؤية الله عز وجل. الله أكبر. سبحان الله. دموع مضوية. شوف قال لك فيه عباد في مرحلة ما بعد الفضل. لا لا هو سبق فيه محمد فيه عباد من العباد من كرم الله عليهم أنهم مش منتظرين بالدرجة أن نعيم الجنة إلا أن يتطلعوا إلى وجه الكريم. سبحان الله. هذول المقربين. اللي هو إيه يعني وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراد الأجسام. طب واحد همته في الثريا هل يعيش في الثرى؟ لا مستحيل. مش راجل الشاعر قال كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجية الحقيرة في الحفر. انت عايز تنزل تحت؟ صحيح. قلت للنسر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديبه، قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعى خصيبه. ايه العزيمة دي؟ صحيح. المؤمن كده، المؤمن عنده هذه. فتخيل لما المؤمن يغمر الايمان قلبه فيرى ما عند الله باقي، خلاص

بالهاتف يحدث أخوه في أستراليا في أمريكا في مش عارف آخر الدنيا، أصبح عن طريق الإنترنت يرى مش عارف إيه، ترسل الفاكس في نفس اللحظة فورا يأخذ إمتاع. أن تصنع عمليات جراحية من مجموعة من الأطباء في بقاع الأرض، والعملية في منطقة محددة والأطباء حول أرجاء المعمورة. هل شكر العباد رب العباد على تلك النعم حتى يحظر أو يحظى أحدهم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟ لا. طيب. نسينا. لا ده مش نسينا وبس، نحن يعني ذكرنا النعمة ونسينا المنعم. صح. تمام. طيب. صحيح. تعال إلى مقارنة حتى إحنا نتحدث في معية قضية رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصل شوف، من لم يرى الحق في الدنيا ويستقيم عليه سوف يحجب عن إيه؟ عن وجه الله يوم القيامة. كلنا يزعم أنه يرى الحق. وهو العجيب أن الحق له مقياس واحد، نحن عددنا مقاييس الحق. وهذه كارثتنا. وجهات نظري. لا الحق ليس وجهة نظر. الحق أحق يتبع. الحق كتاب وسنة. بس ليس إلا هذا. الحق كتاب وسنة. هناك اختلاف على الكتاب والسنة. لا ليس هناك خلاف. هناك خلاف في الفروع وليس في الأصول. والخلاف بين العلماء غير ظاهر، إنما خلاف في تأويل النص أو تفسيره، ولكن الكل يلتقي عند الثوابت. طيب. يعني هل اختلف عالم وقال مع أخي لا أنا أرى أن الظهر 3 ركعات؟ لا، في ثوابت اختلف فيها. مساحة المتفق عليه تربو على 90% أو 95%، مساحة المختلف فيه أقل من 5%. صممنا أن نعيش في مساحة 5% ونترك 95% عند الاتفاق. ده دليل على إيه؟ على أن العقيدة تبخرت في قلوب الكثيرين منا، أو على قلة بضاعة العلم عند كثير من الناس، أو لأن الكبر هو الذي يصرف أمورنا، أو لأن الله ليس هو غايتنا، أو لأن القرآن والسنة ليس هو مقياسنا، أو لأن الإنسان عنده هوى، أو لأن الإنسان سبحان الله الشياطين سواء الإنس أو الجن احتوشته فصار وفق هواه، أفرأيت من اتخذ إله هواه. هذا سبب الخلاف. تكفي أو واحدة من هذه يعني الأفضل. ولكن يعني دعني أسأل فضيلتكم، هل كل الناس سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ بلى. أصحاب الجنة، أصحاب خلاص، من دخل الجنة سوف يعني يكرمه رب العباد بهذا، أيا كانت هذه الدرجة نصل يعني. ولكن يعني درجة عليون يعني سبحان الله يعني. شوف ما هو فيه ناس يرون رب العباد بين الفينة والفينة، لكن في عباد اللي في عليين هؤلاء ها دول يرون وجه رب العباد بكرة وعشية. سبحان الله. هم درجات عند الله، هم درجات. لا إله إلا الله. على قدر ما ابتعد الإنسان عن الانغماس في الدنيا على قدر ما أوتي من فضل الله في الآخرة. علاقة عكسية. على قدر ما ابتعد الإنسان المسلم نعم أن ينغمس في دنياه، على قدر ما رأى من كرم الله في الآخرة، وعلى قدر ما انغمس على قدر ما حط به ما ابتعد. بالضبط. هل يجوز لأصحاب درجة محددة في الجنة أن يتجاول ويذهب إلى عليين؟ طبعا لهم ما ويمكث هنا. الله عز وجل يعني سوف يلهم العبد أماني ما خطرت له على بال. سبحان الله. ولك حتى تنتهي بهم الأماني يعني آخر بتخيله يلهم الله أمانية أخرى. الله أكبر. عشان لا يخلق ولا يحصل له ملل. ملانين لا يبغون عنها حيولا. وباكت فيها قاعد فيها سبحان الله. طيب. من كرم الله. سؤال آخر معذرة. نعم. نتعلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن سيدنا موسى لأنه لن يتحمل ولن يطيق ذلك، في الجنة سوف تعدل طبيعتنا وتتغير هيئتنا وشكلنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى أو نرى هذا النعيم؟ سوف يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا أو 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع إذا كان حتى الذراع. وذراع يقال انه 75 سنتيمتر عند البعض. يا سيدي لا، خليه 3 متر، خليه 20 سنتيمتر. لما يكون 60 × 20 سنتيمتر. سبحان الله. فلك ان تخيل ان الرجل طابقين كبيرين او ثلاثه طوابق من اطباق بنياتنا وعماراتنا الحاليه. هكذا حجم الانسان. ما شاء الله. كان مولى ادم فرع هو 60 ما شاء الله. 60 ذراع هكذا. وبعدين ما شاء الله. لان الخليقه بدات تتناقص لأن حاجاتها إلى أجسادها الضخمة بدأت تقل باختراعات التي يسر الله للعقل الإنسان أن يخترعها. يعني هو لازم يجيب الحيوان بنفسه يصارعه ويقتله بيده. وبعدين اخترع أن يضربه بحجر. وبعدين اخترع أن يضربه بسكين. وبعد كده وصل الله عز وجل أن, أن, أن, أن, أن توجد النار. فبدأ بعد ما كان يأكل لحمه نيئا فيحتاج إلى سن ضخم درس قوي. سبحان الله. وأسنان قوية. بعدين فيه نار بدأت اللحمة إيه الطعام يستوي. فلما شم رائحة لما ضرب الحجر في الحجر وظهرت النار سبحان الله بدأ يشم رائحة طيبة بدأ يشوي إيه اللحوم بدأت الأسنان تحت وهكذا بدأ إيه يستخدم الدواب. بعد ما كان يستخدم رجليه فقط فرجلين تقوى بالاستخدام العضو الذي يستعمل يقوى العضو بالاستعمال وبعدين حتى العقل. وأنا أقول هذا لأبنائنا وبناتنا إذا أوقفوا عقولهم على المنهج الدراسي فقط أصيبوا بالتخلف. لكن لابد أن نثقف لابد كل يوم وسع مدارك عقلك بأن تقرأ. صحيح. إذن في الجنة سنكون 60 ذراعا. بالضبط. كلنا طول واحد. كلنا يبدو طول واحد ولكن ليس شكلا واحد بأشكالنا تلك. بأشكالنا في الدنيا. بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعيوننا هذه. يعرف بعضنا بعضا. يا فلان يا فلان. سبحان الله. سبحان الله. نعم. لا تتغير هيئتنا ولا خلقتنا. لا لا لا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ونرى الله ونحن على هذه الشكل. ونحن على هذا الشكل سبحان الله. وهذه هي قمة المتعة لا نتغير. يعني الغرب سبحان الله أخي الإنسان لما تمسخ فطرته. الغرب لما تتزوج المرأة أو البنت يتغير اسمها من اسم أبيها إلى اسم زوجها. صحيح. ويمحى الأب. هذا اسمه. بروتوكول. يعني ما هذه خيبة. ليه؟ لأن أنا بعد ما ربي بنتي 20 سنة 25 يأخذها واحد يميتني أنا على خير الحياة وهو يصير هو هذا خطأ. هذا خطأ طبعا. شرعا خطأ لا, لا يجوز يعني. هم اللي خلى اللي مالوا أب ادعوهم لآبائهم. هو أقسط عند الله وأقوم الأحزاب فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم. ربنا أراحنا وضع لنا منهجنا نحن الذين أتعبنا أنفسنا نحن الذين ابتعدنا. طيب في الجنة فضيلتكم تقول على الأرائك متقابلين وعلى الأرائك ينظرون يكون بعضنا يرى بعضا هكذا يعني ألا توجد خصوصية في لا في خصوصية ده في الاجتماعات هم يجتمعوا مع بعض زي ما كانوا بيجتمعوا في الخير في الدنيا يجتمعوا في الجنة في الخير لكن في خصوصية بعد ذلك دي في اللقاء في خصوصية يعني في خصوصية لكن عند اللقاءات العامة يلتقي مع إخوانه سبحان الله اللي خلى من كرم الله عز وجل اللي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ربنا قال فيهم إيه ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين يعني إيه واحد الأب في الفردوس الأعلى مثلا أب صالح ابنه نص يعني كده سبحان الله فكان في ربض الجنة سبحان الله طيب بقانون الدنيا أنت وجدت تذكرة سفر في الطائرة في الدرجة الأولى نعم وصديقك في الدرجة العادية لم يجد إذا أردت أن تحدثه لا يأتي هو إليك صحيح الطاقم الطائرة يرفض هذا اذهب أنت إليه نعم شاركه أنت في الخلف لكن لا يشاركه في الأمام ولكن لله المثل الأعلى العالي هذا لا ينزل إلى الداني وما فيها من داني يرفع الداني ألحقنا بهم ذريتهم رفعنا مستوى الذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ولا يترك هذا عند العالي شيئا في نفسه يقول الله أنا تعبت أكثر منه فلا الشيء ده مش موجود ونزعنا ما في صدورهم من غل وهذا أكبر نعيم في الجنة من أكبر نعم أن أنا لا أحقد على من أمامي الناس كلها قائمة عليه حقد حسد سبحان الله ولك فلان أول ما زورنا سيدنا الشيخ الدنيا تنقلب في البيت الولد يحصل له كذا يحصل مشكله بينه وبين زوجتي يعني وفي ناس والعياذ بالله عند دخولها تحدث مشكله في ناس والعياذ بالله رب العالمين طب هل معذره هل هذا من العدل ان يكون هذا هو من السابقين المقربين وان الحق به وانا في رابط الجنه هذا من الفضل هذا من الفضل مش عدل لو عدل احنا مش داخلين الجنه فضل كله فضل كله فضل عدل ايه لا لا لا لا. ما الذي قدمته انا عدل نعم. ماشي أطعت الله أنت كم سنة كده. 100 سنة لا 100 سنة خليك 100 سنة ادخل الجنة 100 سنة هذا هو العدل صح ولا الله أكبر مش ده العدل صحيح أنت عباء زي بالضبط لما تخدم في المهنة يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله لا لا لا أبدا بفضل الله بس برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله. لو عملت أنت في المصلحة 30 عام نعم كويس، وأنا عملت 20 سنة، واحد غير عمل 10 سنوات، هل معاشنا واحد؟ لا مختلف. لماذا؟ من في بطول الخدمة. بطول الخدمة. نعم. خلاص طيب أنت أتعبد ربنا 50 سنة، طيب أدخل الجنة 50 سنة زي ما خدمت بس، وبعدين مع السلامة. لكن لا، لا من كرم الله كل فضل، كل فضل. طيب قال لا تفرح بالطاعة، شوف نعم، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، افرح بالطاعة لأنه جعلك لها أهلا. يبقى ده فضل. يا سلام. يبقى الطاعة هنا مش عدل. صح. الطاعة هنا فضل. صح. جعلني أهل للطاعة وجعل غيرك مش أهل للطاعة. في ناس تحب أول ما يجي البرنامج زي برنامج ذا أو برنامج من إخواننا الدعاء أو العلماء يجلس أمامه متسامح يقول أنا أتعلم. صحيح. واحد تاني لا إله إلا الله وكل يوم مثلا يعني بهذا المنطق. نعم. يعني في ناس ما إحنا قلنا ما هي لغة الخنافس؟ ما هذا؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو كده. فهي من فضل الله أولا. قال من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. سبحان الله. خلق الخير ولا سلام، محمد خالد صلى، محمد خالد صام، فلان حج، فلان صنع الخير. أنا. هذه منحة الله. صح. ولا شكرتم لازم يا رب يا سلام، يعني أنا أهل هذا الفضل. معقول بهذا المنطق؟ لا، أزيد في الطاعة أكثر. هكذا العبد يفهم العبادة. نعم. فإذا طيب. فهم بهذا يترقى. طيب. ترتيب الجنات درجات فوق بعضها البعض. نعم. أعلاها عليون. يعني يقال يقال يقال يقال أن أن أن أن الجنة إما أنها 100 درجة، وفي رأي لبعض العلماء يعني بس وإن كان من معارض الدعوة لم أحصل على إثبات يعني أستطيع أن أوقن به، أن عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن. الله أكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القرآن الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى، اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به، فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذا هذا هذه درجته. درجته في الفردوس الأعلى. لأنه إيه؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل ورق، اقرأ ورتل وارتقي، يفضل يترقى يترقى يترقى لغاية ما سبحان الله العظيم يعني من كرم القرآن. حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية فمه، لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا النهار كان دايما يرتل دايما يرتل. فإن كان حافظا ولم يعمل به لا دي مصيبة يعني. هذا بقى القرآن رب قارن للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. طبعا ألا يعمل به يحفظ ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان، ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله يكون حجة عليه. أرى لما يقرأ كده يقول وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المصرف الربا يعمل إيه؟ تدخل أنت عنده مبلغ. نعم. يعطيك فائدة كام؟ 2%. صحيح. ويقرض أخوك يأخذ منه كام؟ 15%. طيب انت عايز المطفف يعني هو الراجل قاعد يصدي في البنك ويقول لك ايه وايل للمطففين. انت تقرا عن نفسك. انت انت يعني تضع الحبل حول رقبتك هي نفس القضيه. هو انت عايز تطفيف يعني ما هي تطفيف. هو نفهم من التطفيف في المكيال فقط في التعامل ايضا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض ياخذ 12% 115% 120% وربا اضعاف مضاعف. ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات. هل هذا من العدل؟ يخسر هو يطفف ويخسر الله يرضى عليه. فيخسر في في فيما فيما يفيدك انت لانه لا يريد لك فائده. هو يمتصد ان لم تدفع والعياذ بالله يحجز عليك ويشهر بك في الجرائد والصحف مصيبه. فالله حط لنا قواعد. وطالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. استراح الصحابه رغم عناء الدنيا لانهم كانوا داخل حدود الله. فلما جاوزنا تعبنا. طيب ما. فوق الجنات فوق آخر درجة في أيوة. الجنة أيوة. العرش عرش الرحمن. عرش الرحمن وعرش الرحمن ألوان لا يعلم جمالها إلا خالقه سبحانه وتعالى. سبحان الله. عرش الرحمن وفوق العرش الله أعلم. والعرش هذا سقف هذا سقف معلوماتنا ما فيه مصادر الله لا لا لا, لا. ما فوق العرش خلاص لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء وال هذا فيها والمعرفة. كلام كبير فيها كلام فيها كلام يعني. يعني يقال أن بعض العلماء يقولون أن موسى طلب الرؤية ولم تحدث له ومحمد ما طلب الرؤية وحدث له. يعني هذه أراء وهناك أراء أخرى يعني أنه ما رأى لكن عن يعني هذه قضية يعني لا نثيرها الآن. نعم. إذن لماذا يعني معذرة وسمحني في هذا التساؤل رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتمنى المرء؟ أنت تعيش في الدنيا في كنف الله ورحمته وفضله ونوره. نعم. ألا يتوق العبد أن يرى خالق هذا الخير كله صاحب النعم بلا. هذه كلها بلا. يا أخي أنت لو واحد أضرر مثال بسيط تأتيك منذ صغرك رسالة شهرية براتب مكتوب كده فاعل خير على مدى حياتك كلها لغاية ما بلغت من الكبر عتية فاعل خير بس يعني لو أعرف طب من أين طب صحيح. وبعدين يرسل لك في الأزمات أما يكون عندك أزمة خطاب جاي لك سبحان الله يكون في ورطة عليك دين تروح تسدده المحكمة يقول لك لا في حد جه هنا مسدد تروح تدفع انفاق مش عارف التكاليف ايه والكهرباء ده واحد دفع لك الكهرباء تروح تعمل مش عارف تقول اه اين هذا فولله المثل الاعلى الا يتوق العبد منا لمن اكرمه ونعمه ويسر له ورزقه الاسلام دون ان يساله ورزقه الهدايه وفضله على كثير ممن خلق تفضيله الا يتوق العبد لهذا الفضل كله سبحان الله بل. هو هو هو هل هو هل ربنا سبحانه وتعالى هي عزك الله يعني نحن بفضل الله نراه في الجنة ان شاء الله فقط لا ويكلمنا هذا سؤال يرد هل يحدث هذا حقا انت مش عندك ابن الكلام الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يعني يتاجر بالدين يعني واحد مهمته عينه مثلا يفتي في مصلحة معينة ولا وبعدين يجد كده أن الإدارة التي عينت تريد فتية معينة مخالفة لشرع الله نجد المكان الذي تبوأها يعني لا إله إلا الله أحبار اليهود والقساوسة لما والرهبان لما تلقوا التوراة والإنجيل مش باعوها اشتروا بها ثمن قليل صحيح انا هم سقوا الغفران ضحكوا على الناس ده صح تمام صح ولا لا صحيح طيب ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ما مش نصيب ولا يكلمهم الله يبقى الاخرين ايه يكلمهم نفى الكلام هنا ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم يبقى إذن الآخرين ممكن هذه الثلاثة أشياء تحدث للآخرين ده مش ده المقابل كده هي منطق القول صحيح لأنهم زكوا أنفسهم فزكوا في الآخرة ولكن لا توجد أي صريحة على أن الله سبحانه وتعالى يكلم يكلمهم الله مثلا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ولا يبقى أحد في ذلك المجلس أي مجلس مهم لما احنا قلنا في حلقة سابقة كمجلس يوم الجمعة هكذا. ايوه الله يرضى عليك يقول ايه ينادي مناد من قبل العلي الاعلى والان يسلم عليكم ربكم الله شو سورة ياسين قال سلام قولا من رب الرحيم الجملة هنا حالية صحيح حالة كون هذا السلام قولا من الله رب العالمين نعم المصيبة او العجيب أن سلام قول من رب يقولها المسلمون اليوم عندما يحدث لهم خوف. سلام قول من رب. سلام قول من رب وخوف ده سلام قولا من رب هذا السلام قولا من الله سبحانه وتعالى فيسمع العباد كلام الله عز وجل في الجنة. الله أكبر. يترقى العبد المذنب المسكين اللي كان في الدنيا يعمل الذنوب ولكن ربنا تاب عليه ليصل إلى درجة كريم الله موسى فيسمع كلام الله وكلمهم أيضا رب العباد تكليما أيضا. وسيدنا موسى طلب الرؤيا لم يرى ولكن العباد يوم القيامه يرون فانظر الى رفع الدرجات

فلما لقيني قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف عظمة مكانة رسول الله أن يرى آباءه وأجداده الصالحون هؤلاء. ده قد أنبياء واجتمع بهم ورأى وصف كل واحد فلان أما فلان فهو أشبه بفلان ويجيب واحد من الصحابة يقول موسى كأنه من رجال بني شنوءة طويل ضخم آدم البشرة جعد الشعر سبحان الله. أما عيسى فيشبه فلان سبحان الله ومسعود بن عروة بن مسعود الثقفي يقول كأنه أشبه بصاحبه. أما الخليل فهو أشبه بصاحبكم يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم صاحبكم شوف أدب شوف أدب. أما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أشبه بصاحبكم أشبه سبحان الله. فالإنسان عايز يقول إيه أن لا يستصغر الذنب ولا يستمرئه لا يتعود عليه لأن هو استمراء الذنب يصيب العبد بكلل في البصيرة بضعف في البصيرة يعني بصيرته تضعف صحيح فبالتالي لا يرى عاقبة الذنب مغبة الذنب عقوبة الذنب وبعدين أن العبد لما لا يستصغر الذنب ولا يستمره يقسم الذنوب الى ايه الى اربعه اقسام. الاول القسم الاول قلنا معاصي جوارح ومعاصي قلوب. القسم الثاني صغائر وكبائر. ادي لوحه اهي يعني لا لو عندنا لوحه بصراحه كنا رسمنا هذا لكن ارجو من الاخوه يعني يرسموا هذا في معنى نعم. كل واحد يعني معاصي جوارح ومعاصي قلوب وصغائر وكبائر. طيب تعال لمعاصي او ان شئت قل معاصي جوارح معاصي قلوب وكبائر وصغائر في كليهما طيب. يعني إن شئت أنا الناس تظن أننا قد تكون النظرة صغيرة لكن تولد إيه كبير تولد كبير بأمرين بالاستمراء بالتعود يعني وبما يترتب عليها والوقوع في الفحش بما يترتب عليها خطوات الشيطان صحيح طيب. ده هذا أمر فأنا عايز أقول إيه أقول أنا عندي إيه الجوارح انا عند الجوارح فيه الحواس الخمس تمام صحيح طيب تعال الحواس كده شوف فيها ايه عندك سيدي العين العين النظر الى ما حرم الله هذه واحده النظر باحتقار الى المسلمين بصوا كده باحتقار من انت الغيبه بالعين يعني انا احدث عنك انسان اخر فلان يا اخي المتعب هذا ده المشاكس يا اخي المذيع اللي في قناه الشارقه اسمه كذا طيب عمل كذا وكذا خلاص ده من خلف ظهرك نعم ده غيبه ايه؟ لسان غيبه لسان انت تعدي من امامنا قول له فلان او يعني عشان خائنة الاعين عشان اخواننا في في, في الاذاعه يعني او ايه او النحناحه دي تخيل النحناحه توصل لغيبه وانا لا صاحبك اياه لا لا لا, لا. وهذا نوع من الاحتقار سلم يا رب سبحان الله نحاسب على هذا لا اله الا الله ولا انت مش خلق من خلق الله يجب اكبرك امام الناس يجب اعظمك امام الناس يجب اعطيك كيانك امام الناس من الواجب لا التمس اليك من عذر الى 70 عذرا ان لم اجد ولا عذر قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه احطمك واحطم قدرك واصغرك واصغر حجمك امام الناس سبحان الله. يعني المراه التي كلما جلست مع اهلها تشكو من زوجها كذا وكذا بالله عليك وضع اهلها يكونوا بالنسبه لزوج ابنتهم ما هو شايفين الصوره ولان هم يرى بالهوى ان ابنتهم صادقه فيصير الزوج امامهم قزم الله يرضى عليك ان صنع خيرا فهو شر ولا عنده فادي العين سبحان الله وبعدين غير ذلك حبس العين عن اعطائها حقها في التفكر في ملكوت السماوات والارض والنظر في كتاب الله عاطلها ربنا اعطاها لي عشان اتفكر واقرا في المصحف واذهب الى المسجد وصله الرحم وعياده المريض هذه العين صحيح دي بالله عليك لو انا عملت ذنب النظر ده كل يوم ده كل يوم حلال انت تفتح عايز شارع ولا غير شارع صحيح. الشارع انتقل الينا صح خلاص صح